مبتدا لان الخبر مسند الى المبتدا، فاذا قدمت يزول هذا المعنى. كلام واضح؟ واضح. طيب يقول المؤلف انه مما يجب فيه تاخير الخبر اذا كان مسندا لذي لا مبتدا. اين أو كان الضمير يعطى على إيش؟ أو كان مسندا لذي لا مبتدا. أو كان الخبر مسندا. أو كان الخبر مسندا لذي لا مبتدا. أو كان المبتدا مسندا لذي لا مبتدا. أي؟ ها؟ إلا أن الكلام الآن في تأخير الخبر، فيكون أو كان أي الخبر مسندا لذي أي لمبتدأ ذي لا مبتدا. مثاله زيد قائم. طيب لا يجوز أن أقول قائم لزيد. لماذا؟ يخالف القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن اللام لا بد أن تأتي في صدر الكلام. نعم، أن لام المبتدا لها الصدارة، فإذا قيل قائم لزيد خالف القاعدة. طيب قوله أو لازم الصدر كمن لي منجدا. شراف أو لازم الصدر، وش معنى؟ يجب أن تكون الصدارة. لا، وش معنى البيت؟ لازم الصدر. نعم، أو كان مسندا لذي لا مبتدا أو لازم الصدر. نعم، لازم الصدارة. مثله أن يكون المبتدأ. نعم، مثاله من لي منجدا، فلا يجوز أن تقول لي من منجدا، لأن المبتدأ إذا كان له صدارة فلا يمكن أن يتقدمه الخبر، لأنه لو تقدمه صار في مكان لا يصدق له. كم كانت المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر الآن؟ خمسة. خمسة؟ عدة. إذا استوى المبتدأ والخبر معرفة مستكيرا، أو إذا كانت الجملة التالية الخبر، أو كان الخبر محصورا، أو كان الخبر مسندا لذي لا مبتدأ، أو كان الخبر مسندا لمبتدأ لازم الصدارة. تمام، خمسة المواضع. نعم، كيف؟ اي خفت يفوت علينا الوقت بعد. طيب في مواضع يجب فيها تقديم الخبر، مواضع يجب فيها تقديم الخبر. الموضع الاول سلم. إذا كان المبتدا، إذا كان المبتدا إيش؟ خزر زين، صحيح. مثاله سلام. عندي درهم. لو قلت لهم عندي ما صح، فإذا كان المبتدا نكرة لا مسوغ له إلا التأخير وجب التأخير. طيب الثاني يا جماعه، إذا عاد عليه ما بكتشح أطني القاعدة ونشرح البيت بعدين. إذا عاد على المبتدأ ضمير الخبر.